قوم من اليهود من قوم موسى عليه السلام عبدوا العجل، عاب عليهم انهم يعبدون ما لا يملك لهم ضرا ولا نفع ولا يملك لهم قولا، يعني ما يخاطبهم اذا خاطبوه ولا يجيبهم اذا سألوه.